لعمل مشروع أيضا يحتاج إلى نية. التيمم لا بد من نية، لو خبط بيده مثلا من دون نية، بس خبط بيده على الفراشة وعلى نحو ذلك أو على ما تصعد من الأرض، بس يعني خبطه كذا ويبي يمسح وجهه وما نوى، ما يعتبر هذا تيمم، لا بد فيه نية إنه ناوي إن هذا الخبطة هذه إنها من شأن التيمم، من شأن التيمم. قال أو نجاسة على بدن. تقدم لنا أن الصحيح أن النجاسة على البدن ما عنها وضوء، النجاسة على البدن يعني إنسان يده متنجسة، بدنه متنجس كذا، ما يتيمم له. إن حصل عنده شيء يزيل النجاسة فذاك، ما حصل شيء هو لا يتيمم له، لأن التيمم ما ورد إلا للأحداث، ما ورد للنجاسات أبدا، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عن نجاسة لا في بدنه ولا في نعله ولا في شيء، إنما يتيمم عن الأحداث، عن رفع الحدث، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. أما أنه يتيمم من أجل نجاسة على البدن هذه ما ذكرت، قياس من العلماء قاسوها قياس بس فقط، ما عندهم يعني نص فيها، ما فيها نص. إذن التيمم عن النجاسة ما هو غير مشروع، التيمم عن النجاسة غير مشروع على البدن. وغسل يد قائم من نوم ليل كذلك، الإنسان إذا انتبه من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من ليلة فلا يغسل يده ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان يعني هذا الغسل هذا شبيه بالحدث، لأن ما هي يده نجسة، يده ما فيها نجاسة، لكن شبيه بأن عليها حدث فيغسلها ثلاث مرات، لا بد لها من نية. لو غطست في إناء من دون قصد ما يعتبر هذا غسل لها، لا بد أن يتقدم لها نية. قال ولغسل ميت كذلك، غسل الميت لابد فيه ينوي الغاسل، طبعا هو ما ينوي لكن الغاسل هو الذي ينوي الغسل، ينوي الغسل غسل الميت. لو كب عليه ماء من دون ماء أو جاء طفل أو مجنون وكب عليه ماء، ما نقول هذا تغسل الميت وغسل الميت، نقول لا بد فيه من نية عند التغسيل. وإنما اشترطت النية في لذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات، كل يعني عمل لا بد فيه من النية، فلا عمل جائز إلا بالنية، لأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا، إلا غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة، يعني الإنسان ما يجوز له أن يتزوج الذمية، الذمية معناه التي من أهل الكتاب اليهود والنصارى المسلم، يباح له أن يتزوج الذمية اليهودية والنصرانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني جاي هؤلاء ما يؤمنون مثلا بغسل الحيض وغسل الجنابة وغسل النفاس وهالأشياء، ما يؤمن بهذا، تجبر عليه، هي ما نوت طبعا، لأنها ما تعتبر هذا يعني جاي يعني مشروع في مذهب في دينها، لكن زوجها لا، يجبرها على هذا الغسل، كان أشبه ما تكون بتغسيل ميت، يجبرها على الغسل من الجنابة، يجبرها على الغسل من الحيض، يجبرها على الغسل من النفاس، لأن هذا من كمال الطهارة، هو ما له نفس يقربها وكذا إلا بعد هذا. فهذه تستثنى إن هي ما نوت، ولكن ارتفع حدثها ارتفع بنية غاسلها أو مجبرها على الغسل. ومثل ذلك مسلمة ممتنعة في حيض ونفاس فتغسل قهرا بلا نية للعذر. يوجد يمكن بعض النساء ما هي متدينة، ما هي يعني كذا، يجبرها زوجها على هذا، يجبرها على الغسل من الجنابة وعلى الغسل من الحيض وعلى الغسل من النفاس، يجبرها على ذلك، مثل الذي مثل يمتنع من أداء الزكاة يجبر على تسليمه، يجبره الحاكم، الحاكم ولي الأمر يجبره على إخراج الزكاة، مع أن الزكاة عبادة، عبادة تحتاج إلى نية، لكن في هذه الحال ولي الأمر يجبره، يكون نية ولي الأمر كافية عن نيته. وإلا كل العبادات لا بد فيها من النية. وقياسه منعها من نحو طواف وقراءة وقياسه وقراءة مما يتوقف على الغسل، يعني كما أنه كما وينوى عن ميت ومجنون غسل لتعذرها منهما، يعني مجنون لا ينوي عنه، ميت كذلك، ولا يعيده مجنون إذا أفاق. لو غسل المجنون أو كذا والمجنون غسلت عن الجنابة وغذا، إذا أفاقت ما عاد تعيد تغسيله، يكفي غسل هذا. هذا الشرط الأول للوضوء، الشرط الأول للوضوء النية، أنه يتقدمه نية. فلو جلس إنسان من غير نية وغسل أعضاءه وما نوى الوضوء ما ارتفع وضوءه، الحدث باقي عليه، الحدث باق عليه لا يزال. إذا كان إما أنه يعلم أحدا كيف الوضوء، وإلا أنه جلس يعبث بالماء ومضمض وغسل وجهه ويديه إلى آخره، كل هذا ما دام ما صاحبه نية فالحدث باقي ولا تطح ولا يعتبر تطح، لأنه ما سبقه نية إلى ذلك. هذا هو الشرط الأول للوضوء وهو النية. الشرط الثاني طهورية ماء، طهورية ماء، أن يكون الماء الذي تطهر به ماء طاهر. إذا توضى بماء النجس هذا ما يزيده إلا نجاسة ولا يرفع حدث ولا يزيل نجس. الماء النجس الذي تغير، تقدم لنا النجس ماء، وهو أنه ما تغير بالنجاسة، تغير صفة من صفاته، إما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا تغير صفة من صفاته ولو تغيرا يسير، ولو كان الماء كثير، إذا كان فيه رائحة الماء، رائحة النجاسة أو رائحة أو طعمها أو لونها، فهو نجس لا يصح استعماله في العبادات، لا في غسل رفع حدث ولا وضوء ولا غسل نجاسة. فهذا الشرط الثاني، أن يكون الماء طهور، بأن يكون الماء طهورا لأنه لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الطهور، واشترط إباحته. هذا الشرط الثاني، أن يكون الماء مباح، معنى مباح يعني ما هو مغصوب، ما أخذته من أحد، أخذت قربة إنسان أو أخذت الشربة اللي معه أو أخذت الزمزمية وغيره وتوضأت بها، هذا ما يرفع الحدث. مدام الماء مغصوب ومقهور على ما أخذ من صاحبه قهرا فهذا لا يجوز، لا يجوز. أول طهوريته وإباحته الماء، فلا يصح وضوء ولا غسل بمغصوب ومسبل للشرب ونحوه. مثل هذا الثلاجات اللي تجعل للشرب، أصحابها وقفوها من شان الشرب، ما يصح الإنسان يتوضأ بها إلا مثل زمزم كذا معدة لهذا ولهذا، معدة للشرب ومعدة إيش ومعدة للوضوء لا بأس. أو مثلا يعني يعرف أن السبيل للمتوضي وللشارب كذلك، أما إذا كان مخصص برادة مخصصة للشرب وسبلت على هذا ما يجوز الإنسان يتوضأ بها. وإذا توضأ صلاة غير صحيح، لأن الماء الذي أخذه مغصوب، ماء مغصوب. هذا الشرط الثاني، طهورية ماء وإباحته، وتقدم لنا النية. الشرط الثالث لوضوء وغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كعجين ونحوه على أعضاء وضوءه أو على بدنه في غسل. يعني الشرط الثالث إنه إذا كان على البدن شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح الوضوء. يغسل ومثلا بوية ثخينة على العضو حيث أنه يقدر يقشرها ويزيلها، هذا ما يصح. الماء ما وصل إلى الأعضاء. الماء ما دام أنه على البشرة شيء عجين، أسمنت، بوية ثخينة، مناكير اللي يضعهن النساء، هذا كله الوضوء لا يصح، لأن هذا الجزء حال دون البشرة، وما دام أنه حال دون البشرة وأن الماء ما وصل إلى البشرة فالوضوء غير صحيح، لأنه ما غسل أعضاء، هو غسل العضو ما غسل، ولو بقي أقل شيء ما غسل ما صحت الصلاة. فلا بد من إزالة هذه الأشياء، لا بد من إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من أي نوع يكون، لصقات أي شيء، إلا إذا كانت على جرح يأتينا إن شاء الله، يأتينا حكمة إذا كان على الجسد أو على العضو عليه جبيره، معنى جبير إما أن يكون عيدان أو أسمنت أو جبس، أو يكون عليها مثلا لصقات، هذه يجي يأتينا إن شاء الله أنه يكفي فيها المسح، يكفي فيها أن الإنسان يمسح، والمسح كاف عن الغسل. أما إذا كان لا إلا ما يغطي البشرة شيء لا حاجة إليه، هذا الوضوء لا يصح، لا يصح فيه، لا بد من إزالته هذا. ولهذا قال وشرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كعجين ونحوه على أعضاء وضوءه وعلى بدن في غسل. وشرط لوضوء وغسل انقطاع موجب، فيشترط للوضوء انقطاع ما يوجبه وهي نواقض الوضوء، واشترط للغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجبات الغسل الآتي. الوضوء هذا الشيء يوجبه، ايش اللي يوجبه؟ قال اللي يوجبه الحدث، هو الشيء يوجبه، يوجب الغسل، ولكن متى يجب؟ يجب إذا جاءت العبادة، إذا جاءت العبادة وجب، أما من حين ما يجب على الإنسان من حين أنه ينتقض وضوءه قال هلا هيا توضى انتقض وضوءه، قال لا أنا عندي في ساعة إذا جت العبادة وجت الصلاة وجاء الطواف أو أردت أخذ المسح توضعت، أما أني من حين فهذا يوجب، هذا يعني سببه إيش؟ خروج حدث، هذا سبب الوضوء. وجوبه حضور العبادة، إذا حضرت العبادة وجب. إذا ما دام أن هنا شيء موجبه وسببه لا بد من انقطاع هذا السبب. الإنسان يتوضأ والبول يخرج منه ما يصح وضوء ما يصح، كيف يوضو أو تخرج الريح منه ما يصح وضوء، لا بد أول ينقطع هذا السبب الذي كان هو سبب الوضوء لازم من انقطاع، إذا انقطع توب، ما دام ما انقطع الوضوء غير صحيح. مثل ذلك الإنسان إذا كانت المرأة عليها حيض، الحيض يخرج منه، تبي تغتسل عن الحيض والحيض لا يزال، إذا الغسل هذا غير صحيح هذا الغسل، لا ما يصير غسل حتى ينقطع الخارج، مثل ما ينقطع البول، إذا انقطع الخارج الحيض ووقف الدم جاء وجوب الغسل. أما ما دام أن الخارج باقي فهذا ما يصح. مثل ذلك النفاس، تبي تغتسل عن النفاس، لكن إذا كان الحدث من غير هذا الموجب، مثلا عليها جنابة يمكن تجنب، يمكن يباشرها زوجها وتنزل، ولو ما حصل إيلاج يصح أن تغتسل عن الجنابة ولو كان الحيض باقي ولو كان النفاس باقي، لأن موجب الجنابة انقطع فتغتسل عنه، موجب الحيض موجب النفاس باقي ما تغتسل عنه. فالمهم أنها الأشياء التي توجب الحدثين، يا الحدث الأصغر يا الحدث الأكبر، أن الإنسان لا يغتسل ولا يتوضأ حتى ينتهي وينقطع هذا الموجب. ولهذا قال وشرط لوضوء وغسل انقطاع موجب، الذي أوجبه ينقطع، يقف ما يخرج، انقطاع موجب. فيشترط للوضوء انقطع ما يوجبه خارج من السبيل، لازم أن ينقطع، وهي نواقض الوضوء ويشترط للغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجبات الغسل الآتية. وشرط أيضا أين هذه لا بد منها لا بد هذه من شروط الوضوء من شروط الغسل. قال وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام لغيره من ذكر. يعني يشترط أيضا لصحة الوضوء ولصحة العقل. ولو فرضنا مثلا امرأة مثلا عليها حيض أو نفاس وانقطع ثم تغتسل ما تغتسل لأنها غير عاقلة. مثلا امرأة كافرة مثل ما تقدم لنا المسيحية هي ينوى عنها ولا هي ما يشترط. التمييز يعني الصبي اللي دون السبع قال له التوب إن كان على وجه التعليم لا بأس، وأما على أنه يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه لأن ما عنده إدراك للنية، وهذه لا بد لها من نية. التمييز اللي دون التمييز لغيره. ولوضوء استنجاء أو استجمار. يعني كذلك إذا كان ذا أنه ما يقول أتوضأ ثم استنجي بعدين يغسل فرجه أو يستجمر بالحجارة أو بالخرق أو نحو ذلك، قال لا أول استجمر واستنجي ثم توضأ. أما أنه يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر هذا ما يجوز، لأن هذا بقية الخارج لا يزال. أين في هذا بحث إن شاء الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ماذا يفعل العامل الذي يشتغل في بعض الأعمال كالصباغة والجبس حيث يصعب عليه أن يغسل يديه من بقايا الصباغة أو الجبس اليابس في كل صلاة، وهو يغسل ما ظهر منه ثم يتجاوز ما امتنع غسله ويتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة، فما حكم صلاته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الصباغ ماله جرم ما يضر، مثلا حبر، مثلا يعني اللي تستعملها النساء مثلا إيش المكياج ونحو ذلك الأشياء اللي ما لها جرم، حنة مثل الأشياء، هذا إذا كان حنة صبغ يعني لونه ما هو نفسه ملبد على الرأس، لا لونه هذا ما يضر، هذا عرض ليس بجوهر، هذا ما هو جوهر شيء، هذا عرض، هذا ما يضر ذا. لكن إذا كان الذي يضر إذا كان الصباغ هذا مغطيا للبشرة، ما هو بس قلب لونها من مثلا سواد إلى حمراء أو نحو ذلك، لا هذا هي اللي يعني الذي يضر. فالإنسان يصلي ولو كان كذا، نعم الأفضل التطهر والتنظف والعبادة، لكن عاد إذا ما تمكن يصلي ولو بهذه الحالة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انقطع الماء في الجامعة وقت الظهر ولم أجد إلا ماء البرادة ما يجوز استعملها، إذا كانت مخصصة للشرب ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ: لكني أخذت من ماء البرادة وصليت، فما حكم صلاتي الآن؟ اللي مضى خلاص إن شاء الله على جهل، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا قبل الغسل من الجنابة، وهل يؤخر الرجلين إلى بعد الغسل؟ أي نعم، الإنسان إذا كان يبي يتوضأ ويبي يغتسل يتوضأ ثم يصب الماء على بدنه، هذا هو. وإن أراد أنه يؤخر الوضوء عنه بعد الغسل جاهز أيضا، يغتسل ثم بعد ما يغتسل يتوضأ، كله جاهز. وغسل الرجلين يكون آخر شيء، آخر الأمر هو غسل الرجلين، يغسل الرجلين، تأتي علينا الفضولات وتأتي علينا الأوساخ والأشياء، يكون غسل الرجلين هن آخر المطاف. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو التفصيل في طهارة أو نجاسة الكولونيات من الأطياب. الكولونيا هذه إن كان إنها فيها كحول وفيها كذا فيه نجسة، الكحول هذه مادة مسكرة ونجسة ولا تجوز، وإن كان إن الكحول ما فيها كحول أو جعلت أجزاؤها ولكنها يعني ذهبت يعني استهلكت فيه جائزة، مثل الملح يوضع في الطعام يستهلك يروح مع بقي له، إذا كانت مثال فلي، وأما إذا كانت لا مركبة معه ولو جمعت تحصل منها أجزاء هذه حرام ولا يجوز لا استعمالها ولا أكلها ولا شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في مسح الأذن هل يشترط أن يمسح الغضاريف التي في داخل الأذن؟ أفضل لأنه يمسح الغضاريف، يأتينا إن شاء الله صفة الوضوء. يقول السائل: ما هو الراجح في الماء المغصوب، هل تصح الصلاة به أم لا؟ لا، الراجح أنها لا تصح، لأن هذا يعود على شرط من شروط الصلاة، كيف يتوضأ بماء مغصوب؟ ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا لم أتمكن من استكمال قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل أركع معه وأترك استكمال الفاتحة أم أكمل الفاتحة حتى لو تخلفت عنه؟ لا يركع معه، لأنه يعني كثير من الأئمة يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، حتى في السرية مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أن قراءة الإمام الفاتحة قراءة للمأموم حتى في السرية، فيها حديث في هذا، حديث صححها العلماء، ذكرها الزيلعي في نصب الراية، يعني حديث يعني جيدة أن قراءة الإمام قراءة، أما في الجهرية هذا ما إن شاء الله ما فيه يعني إشكال، وأما في السرية فإذا تمكن من القراءة هو الواجب، وإن لم يتمكن يركع معه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول المؤلف في الوضوء يقول: ولا يعيده مجنون أفاق، أليس زوال العقل من نواقض الوضوء؟ لكن لما أنه غسل المجنون عن الجنابة، هذا التغسيل وهو في حالة الجنون شرعي، إذا أفاق ما نقول تعيده، لأن ما مضى منه من التغسيل أمر شرعي، فلا عاد يعني فلا يقال إنه ما اغتسل، وأن يجب علينا غسله مرة ثانية، ما دام أنه وقع في حالة تعتبر أمر شرعي تكفي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم مس الذكر، هل هو ناقض للوضوء؟ مس الذكر فيه خلاف وفيه حديث طلق بن علي وحديث بسرة مختلفة، ولكن الراجح أن الإنسان إذا مسه لشهوة إنه ينقض الوضوء، وأما إذا مسه لغير شهوة فلا ينقض الوضوء، لحديث إنما هو بضعة منك، يعني قطعة لحم منك، هذا أحسن جمع بين الحديثين، هو أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة أنه انتقض وضوء، وإن مسه لغير شهوة أنه لا ينتقض وضوء. فضيلة الشيخ، القيء هل هو من نواقض الوضوء؟ وش هو القيء؟ نعم، القيء في خلاف كل خارج من البدن غير الخارج من السبيلين في خلاف، مثل الحجامة ومثل يعني خروج الدم وخروج القيح والقي، فيها خلاف، ما فيها نصوص يعني إذا نعم، ولكن الأحوط على الوضوء من القي، يعني ورد في حديث ضعيف أن النبي قاء فتوضأ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة؟ الشؤم يعني هنا شيء اسمها الشؤم وهنا شيء اسمها الفأل إن الإنسان يسمع الكلمة الطيبة أو يرى المنظر الحسن أو نحو ذلك يتفاءل، يتفاءل يعني بها بها، هذا يعني أن يحب الفاعل عليه. إذا سمع الاسم الطيب أو سمع الكلمة الطيبة أو سمع كذا يتفاءل فيها، لأن فيها تنشط الإنسان على عمله وتقويه وتبعث العزم فيه، فهذا مستحب يعني. أما الشؤم فالشؤم هذا مكروه، أن الإنسان يتشائم، وأن لأن الشؤم لا يعني لا يأتي بخير ولا يقدم ولا آخر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يعني أشياء، يقول إن كان هناك شيء اسمه الشؤم أو أن الإنسان يتشائم ذا، وهم ثلاثة أشياء: أما امرأة معاكسة وغير مطيعة وغير مرضية، فهذه يعني هذه الإنسان يعني يرى في وجهها عدم الخير، يرى في وجهها عدم الخير. مثل ما أن قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما جاء من الشام إلى مكة فوجد امرأة إسماعيل، وجدها وقال لها: ما طعامكم وما حالكم؟ ذكرت له انهم يعني انهم في حاله بؤس وفي حاله يعني شقاء وفي حاله كذا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام راى عدم الخير والشؤم في وجهها، فقال لها: اذا جاء بعلك فاقرئيه من السلام وقول له يغير عتبه بابه. فجاء اسماعيل واخبرته فطلقها. هذا من الشؤم، كون ان المراه معاكسه وكانها معارضه وكونها تشكي وكونها يعني ما يرضيها شيء وكان كذا، هذا شؤم المرأة، خلاف المرأة المطيعة، المرأة السهلة السمحة، كل شيء يرضيها وكل شيء يعني يكفيها وكل شيء تشكره، وكل هذه الإنسان يشوف على وجهها الخير والبركة. مثل ذلك الدار، إذا كانت الدار يعني ضيقة وصارت الدار يعني إن أو في بعيدة عن المساجد، ومثلا بعيدة عن الطاعات، أو يعني عندها جيران سوء ونحو ذلك، هذا من شؤمه، هذا من شؤم البيت. وإذا كانت فسيحة وكانت وسيعة وكانت قريبة من الخير وجيران يعينون على الخير وكذا، هذا يعني أيضا من الفرق الطيب. والدابة من هذا القبيل، فهذا ما هو إثبات للشؤم وأن الإنسان يتشائم، ولكن هذا معناه إن كان إنه وجد يعني إن وجد في بعض الأشياء ما الإنسان يكرهه وما الإنسان إنه ما يرى فيها الخير، ففي مثل هذه الأمور الثلاث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة في النفاس انقطع عنها الدم بعد سبعة أيام ثم عاودها بعد 10 أيام، هل تصلي خلال الأيام التي انقطع عنها الدم؟ لا، تعتبر طاهر، الأيام التي انقطعت الدم تعتبر طاهر، وإذا عاد عليها الدم فهو نفاس، إذا عاد عليها الدم فالدم هذا الآخر في النفاس. لكن النساء يختلف، من النساء من هو كثير دمها ويتواصل يتصل بعضهم مع بعض وربما طلع عن 40، لأن هذا الدم هذا هو الحيض، احتقن غذاء للجنين، غذاء للجنين في بطن أمه، الجنين مثل النبته ما دام في بطن أمه فهو كأنه نبته له سر، هذا السر هذا يمتص من هذا الدم، من هذا الدم الذي، فإذا خرج الجنين وهذا الدم لا يزال باقي، خرج هذا الدم الباقي. فمن النساء من يكون دمها كثير ويطول معها ويكثر معها، ومنهن لا، من يكون دمها قليل وكذا. فالمهم أنه ما دام أنها في أيام الولادة فكل دم عندها فهو نفاس، وانقطاعه طهر، تصلي فيه وتصوم ولا تعيد شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت إزارا من السوق وفتحت الكيس في البيت، وفي وسط الإزار وجدت فلوس، علما بأن الإزار جديد، فما الحكم وماذا أفعل؟ يعيدهن إلى البايع، يعيد هذه الفلوس إلى البايع إن كان يعرفه، وإن لم يعرفه يتصدق بها عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت بالبيت 21 شوطا متواليا، ثم صليت خلف المقام 6 ركعات متتاليات وقد أنكر علي بعض الإخوة، فهل عملي صحيح؟ لا، عمل الصحيح الإنسان له أنه يطوف 7 ثم يصلي، ويطوف 7 ثم يصلي، وله أن يطوف 7 ثم 7 ويصلي بعدها 4 ركعات أو ومهما زاد، كل هذا جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق بعد غسل الوجه؟ يجوز تقديم هذا وهذا، يجوز أن الإنسان يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، ويجوز أنه يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، لأنه عضو واحد، الوجه بما فيها الفم والأنف عضو واحد. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا سافر الإنسان قبل المغرب مثلا ووصل المطار الثاني بعد المغرب، فهل يجب عليه الصلاة عند الوصول أم ينتظر حتى يرجع إلى بلدته ليصليها مع العشاء؟ يجوز هذا وهذا، كله جاي، جمع تقديم أو جمع تأخير كله جاي. فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل عنده 3 زوجات وامتنعت إحداهن منه، أي من الجماع، أو تبرمت في ذلك، فهل له أن يذهب إلى الزوجة الأخرى في ليلة الممتنعة؟ نعم، إذا كانت ممتنعة يذهب.